بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 44 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 15 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 80، تحريف المنقول والمكابرة في المعقول. أعظم الكذب والبهتان تحريف المنقول والمكابرة في المعقول. التحريف نفي ما دل عليه الكتاب والسنة من معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله وأمور الغيب، وجلب معاني باطلة لا تدل عليها بوجه من الوجوه. ومكابرة المعقول نفي الأمور التي يشترك العقلاء في إثباتها، أو إثبات ما يشترك العقلاء في نفيه. فالمكابرة في الحقيقة جنون في العقل، وكبر في النفس، وعجب وغرور أو اغترار. والواجب في المنقول تصديقه وتصديق ما دل عليه، سواء أدركه الإنسان بعقله أو لم يدركه. فإن كثيرا من السمعيات فوق عقول العقلاء لا تهتدي إليها ولا سبيل لها إليها، بل العقول تزداد قوة وكمالا في إدراكها والانقياد لها. والواجب في الأمور العقلية إثبات ما اتفق العقلاء على إثباته، ونفي ما اتفقوا على نفيه، والتوقف فيما تضاربت فيه آراؤهم وتباينت فيه طرقهم. فمن وفق لهذه الطريقة فقد سلك الصراط المستقيم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 80، وعنون لها بقوله: تحريف المنقول والمكابرة في المعقول. وذكر هنا مسلكين من مسالك أهل الباطل في الخروج عن الأدلة، إما أدلة نقلية وإما أدلة عقلية. فالمسلك الذي سلكه أهل الباطل في رد النقول والنصوص هو التحريف، والمسلك الذي سلكه أهل الباطل في رد المعقول هو المكابرة في رده. والمنقول المقصود به المنقول عن الله تبارك وتعالى مما جاء في الكتاب والسنة، ومما أجمع عليه سلف الأمة مما يرجع إلى النقل، فإن الإجماع الصحيح مرجعه إلى نقل صحيح. والمقصود بالمعقول ما اتفق العقلاء على أنه من الحقائق المتفق عليها. ثم ذكر رحمه الله أن أعظم الكذب والبهتان تحريف المنقول والمكابرة في المعقول. نعم، هذا هو أعظم الكذب وأعظم البهتان، هو أن ترد النصوص بالتحريف، وأن يكابر المكابر في رد المعقول المتفق عليه بين العقلاء. ثم ذكر رحمه الله التحريف، ذكر تعريفه وقال: هو نفي ما دل عليه الكتاب والسنة من معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله وأمور الغيب إلى آخر ما ذكر. هذا التعريف هو تعريف خاص، وهو تحريف النصوص في باب الأسماء والصفات. وأما التحريف في معناها العام هو الميل بالنصوص عن دلالاتها، هو الميل بالنصوص عن دلالاتها، وهو ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. وقد ذكر الله عز وجل النوعين بما قص علينا من خبر أهل الكتاب وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال العلماء: تحريف الكلم من بعد مواضعه هو بالزيادة والنقص فيه وبالتقديم والتأخير حتى يذهب المعنى الصحيح، وهذا نوع من أنواع التحريف، إما بالزيادة في الكلمة أو بالنقص، وإما بتقديم شيء من أجزاء الكلمة أو من أجزاء الجملة على بعضها فيتغير المعنى. وتحريف الكلم عن مواضعه هو تحريفه التحريف المعنوي، لأن الكلم وضع لمعاني، فمتى ما صرف عن مواطنه ومواضعه التي وضعت له فإن هذا تحريف. ولهذا كان العلماء يذكرون في تفسير القرآن وفي شرح السنة بيان المعاني الصحيحة للألفاظ من حيث المعاني اللغوية، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ومن حيث المعاني الشرعية التي دلت عليها الأدلة. فلا يجوز لأحد أن يعطل النص عن مدلوله اللغوي أو الشرعي، وإنما هذه النصوص وضعت لمعاني، فلا يجوز أن تخرج هذه النصوص عن معانيها، لأن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فإذا تحريف الكلم أو تحريف الكلام هو الميل به عن مواطنه ومعانيه ودلالاته الصحيحة. ومن هذا نفي دلالة الكتاب والسنة على معاني الأسماء والصفات، وجلب معاني باطلة لا تدل عليها. هذا معنى خاص، وهو نفي ما دل عليه الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وجلب معنى آخر. وهذا هو حقيقة التحريف، لأن التحريف هو نفي معنى وإثبات معنى آخر. وأما التعطيل فهو تعطيل المعنى دون أن يثبت معنى آخر، مثل فعل المفوضة الذين يقولون في الصفات لا نعلم لها معاني ثم لا يثبتون معنى، هذا تعطيل. وأما إذا نفوا المعنى وأثبتوا له معنى آخر فإن هذا تحريف، مثل تحريف من حرف معنى اليد فقالوا إن يد الله هي القوة أو النعمة، وقالوا إن الوجه هو الذات، وقالوا إن النزول هو نزول الرحمة، فهذا تحريف للمعنى الصحيح واستبداله بمعنى آخر، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه. ومن تحريف الكلم من بعد مواضعه بالزيادة والنقص فيه مثل فعل اليهود، قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا نون في الكلمة. ومثل المعطلة الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، ولهذا ضرب المثل بنون اليهود ولام المعطلة. نون اليهود في قولهم حنطة حرفوا حطة إلى حنطة، ولام المعطلة حرفوا الاستواء وأضافوا فيه اللام فقالوا هو الاستيلاء. هذا تحريف الكلم من بعد مواضعه بالزيادة فيه والنقص، والمقصود بذلك وتغيير المعنى الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. قال: ومكابرة المعقول نفي الأمور التي يشترك العقلاء في إثباتها، أو إثبات ما يشترك العقلاء في نفيه. المعقول إذا أطلق هو ما أجمع عليه العقلاء، لا ما يدعيه فلان دون فلان، لأن الناس يختلفون في المعقول، فهذا يقول المعقول كذا وهذا يقول المعقول كذا، لكن إذا أجمع العقلاء على أن هذا هو المعقول لا يجوز نفيه، مثل إجماع العقلاء على أن العلم ممدوح وأن الجهل مذموم وأن الكرم ممدوح وأن البخل مذموم، وهكذا من المعاني التي يجمع عليها العقلاء. فإذا جاء من يقول العلم مذموم والجهل ممدوح فهذه مكابرة للمعقول، لأن هذه مما عرف بالعقول، مدح هذا الشيء وذم هذا الشيء، بخلاف يعني بعض الألفاظ التي ترد في موطن دون موطن، مثل الشدة. الشدة هل هي محمودة أو ممدوحة؟ يختلف العقلاء فيها، فمنهم من يقول الشدة ممدوحة لأنها دفع عن النفس، ومن لم يعني يشد على الناس ويقابل معاملتهم بالشدة فإنه يتجرى عليه. ومنهم من يقول اللين ممدوح والشدة مذمومة، والصحيح أن الشدة واللين لكل منهما استعمال في موطنه. ولهذا وصف الله عز وجل الصحابة بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلم يصفهم بالشدة المطلقة ولم يصفهم بالرحمة المطلقة. والله عز وجل شديد العقاب وهو غفور رحيم. فهذا هو الصحيح، أن الشدة لا تمدح مطلقا واللين لا يمدح مطلقا، وكذلك الكلام والسكوت، فإن الكلام لا يمدح مطلقا فيقال فلان متكلم كثير الكلام، ولا يمدح الصمت مطلقا، وإنما الكلام ممدوح إذا كان في الخير، والسكوت ممدوح إذا كان عن الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمدح قول الخير ومدح الصمت عما هو خلاف الخير. فإذا المكابرة في المعقول هو رد ما اتفق العقلاء عليه أو إثبات ما أجمع العقلاء على نفيه، هذه هي المكابرة في المعقول. قال: فالمكابرة في الحقيقة جنون في العقل. نعم، لأن العقلاء يعلمون أن هذه الحقيقة ثابتة فيأتي من ينفيها، والعقلاء يعلمون أن هذه منتفية فيأتي من يثبتها. ولهذا درج العقلاء على أن ما يستغرب في المجالس وما يستنكره الناس لا يتحدث به العاقل في المجالس حتى لا يساء الظن بعقله، بل إن مخاطبة الناس بالأمور الغريبة التي قد يكذب بها بعض الناس وإن كان لها حقائق أحيانا، فإن من المروءة والعقل أن لا يحدث الإنسان بكل ما سمع من هذه الغرائب حتى لا ينسب إلى الكذب. ولهذا العاقل يحرص على مروءته وعلى سمته أن لا يحدث ببعض الغريب، ولو كان هذا صحيحا لربما جرى له، ولكن خشية أن يكذب في الأمور المستغربة. قال: فالمكابرة في الحقيقة جنون في العقل. مكابرة في الحقيقة يعني نفي الحقيقة أو إثبات الحقيقة التي أجمع العقلاء على نفيها أو إثباتها، وكبر في النفس يعني يرجع إلى المكابرة والكبر في النفس. وهذا داء خطير والعياذ بالله، أن بعض الناس إذا تكلم بكلمة وتبين له خطأ ما تكلم به فإنه لا يرجع إلى الصواب، ولربما استمر العناد حتى يخرجه هذا عن حدود المروءة ويوقعه في الكذب. ومن هذا اليهود لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم حملهم هذا الحسد على رد رسالته، مع أنهم كما وصفهم الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن الذي منعهم من ذلك الكبر والحسد والعياذ بالله. ولهذا اللين والرفق والتراجع عندما يتبين للإنسان أنه مخطئ هذه من سمات الخير، والرجوع عن الخطأ فضيلة، والمكابرة بعد ما تبين الحق فهذا ضرب من الجنون وضرب من المكابرة وكبر النفس. قال: وعجب وغرور أو اغترار. أن الملازمة يعني في المكابرة أن هذا عجب، والعجب مذموم وهو إعجاب المرء بنفسه، وكذلك غرور، والغرور هو ما لا حقيقة له، أن يغتر الإنسان بما لا حقيقة له. ثم قال: والواجب في المنقول تصديقه، وتصديق ما دل عليه سواء أدركه الإنسان بعقله أم لم يدرك. إذا جاء النقل فيجب على المسلم أن يصدق النقل، لأن العقول كما ذكرنا في درس الأمس عرضة للخطأ وعرضة للمرض، حتى إن الإنسان يفقد عقله بالكلية أو يضعف عقله، وأما النصوص فإنه لا يمكن أن يتطرق إليها الباطن، فهذا كتاب الله لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن يتطرق الباطن لشيء من كلام الله، لا في أوامره ونواهيه فكلها عدل، ولا في أخباره فكلها صدق. ولهذا المؤمن كما ذكرت دائما لو رأى أمامه جبلا أو شجرا أو بحرا ورأى بعينه المجرد أن هذا بحر وهذه شجرة وهذا جبل، ثم جاء نص أن هذا ليس على ما ترى، فيجب عليه أن يصدق النص ويكذب العين، لأن العين يعتريها ما يعتريها من المرض. والآن جرب الأطباء وعرف المختصون أن هذه العين يصيبها أمراض في الألوان، ويصيبها أمراض فترى في وقت دون وقت، كالأعشى الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل. والآن يصاب الناس بأمراض وهو انقسام في الشبكية فيرى الأشياء منقسمة، وهذا مما عرفه الناس بالتجارب أن هذه الأبصار المخلوقة يعتريها ما يعتريها من المرض، والأسماع المخلوقة يعتريها ما يعتريها من الأمراض في السمع، والعقول المخلوقة يعتريها ما يعتريها من النقص في ما يشاهد الناس. وأما كتاب الله فإنه لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه، ولهذا مقتضى العقل إذا ورد النص أن نصدق به ولا نعرضه على العقول، سواء أدركت العقول هذا أم لم تدرك. فإذا أدركت العقول الحكمة لله عز وجل من هذا الشيء قلنا الحمد لله وعرفنا أن هذا موافق للحكمة، وإذا خفي علينا ولم ندرك الحكمة منه فنحن نسلم لأمر الله ونعلم أن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة الله تبارك وتعالى. قال فإن كثيرا من السمعيات فوق عقول العقلاء لا يهتدي إليها ولا سبيل لها إليها، أي لا سبيل للعقول إليها. وهذا يعني أمر بسيط جدا يدركه الإنسان، بأن هذا البصر له حد. الإنسان إذا كان في صحراء أو كان في وسط البحر مد بصره إلى أن ينقطع، ثم بعد ذلك لا يرى ما بعد منتهى بصره، لأن بصر الإنسان له حد، يرى الأشياء إلى أن ينتهي بعد ذلك فلا يرى شيئا. وهكذا السمع، فإن الإنسان لا يطمع الآن أن يسمع ما يدور من الكلام في مجلس واحد في طرف المجلس، يتكلم إنسان بصوت منخفض لا يطمع أن يسمع هذا الكلام، فضلا أن يكون هذا الكلام في خارج المجلس، فضلا أن يكون الآن ما يدعو به الطائفون حول البيت ونحن هنا في المدينة لا نسمع ما يقوله هؤلاء ولا نطمع في هذا. لماذا؟ لأن أسماعنا تقصر عن سماع هذا الكلام البعيد. وهكذا العقول، كما أن للأبصار حدا وللأسماع حدا ولقوة اليد حدا وللأقدام حدا ولهذه القوى البشرية حدود، فكذلك هذه العقول لها حدود، فيجب أن نقنع كما قنعت أبصارنا بأن لا تبصر الشيء البعيد، وقنعت أسماعنا أن لا تسمع الكلام في المكان البعيد، فكذلك العقول يجب أن نقف عند حدود ما تعقله العقول، ولا نطمع أن نعرف ما وراء الغيب وما لم نخاطب به في النصوص. وأما رب العالمين فإن سمعه لا يعزب عنه شيء، وبصره لا يحجبه شيء، فهو يرى كل شيء ويسمع سبحانه وتعالى كل شيء. فهذا سمع الله، وهذا بصر الله، وهذا كلام الله أيضا، كما جاء في الحديث فإن الله ينادي يوم القيامة وإن كلامه يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. هذه صفات الله عز وجل، وأما صفاتنا فهي ضعيفة. فالإنسان لا يطمع أن يعرف بعقله ما حجب عنه، ولهذا إدراك العجز علم كما قال العلماء، إدراك العجز علم، عندما تكون مسألة لا خبرة للإنسان بها فكونه يقف عند حدود علمه هذا من العلم، وعندما يخوض فيها بجهل هذا جهل مركب. ولهذا تجد العلماء الذين رسخوا في العلم يقولون في مسائل لا أدري، وهذا من رسوخهم في العلم، بينما هذه الكلمة لربما ما قالها جاهل يوما من الأيام، كلما تكلم الناس في شيء خاض فيه وقال بقوله ولا يقل يوما لا أدري، وهو يجهل أكثر مما يعلم. والعلماء تبحروا في العلم، ولهذا يقول الرجل لا أدري وقوفا عند حدود العلم. ولهذا قال بعض العلماء العلم ثلاثة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، فقال الله علم بالكتاب، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالسنة، ولا أدري ورع يمنع صاحبه أن يتكلم في العلم بغير ما يعلم. فالوقوف عند حدود العلم من العلم، وكلمة لا أدري هي علم في ذاتها، لأن هذا العالم عرف أنه لا يدري فتوقف، والجاهل المركب هو الذي لا يدري أنه لا يدري ويتكلم بما لا يدري. ثم ذكر أيضا أن الواجب في الأمور العقلية إذا ثبتت بالعقول واتفق العقلاء عليها أن يثبتها العاقل، وإذا اتفق العقلاء على نفيها أن ينفيها، وإذا اختلفوا في إثباتها ونفيها أن يتوقف. هذا هو العقل، إذا أجمع العقلاء على أن هذا الشيء معقول وصحيح أثبته العاقل، وإذا أجمعوا على أنه منفي نفاه، وإذا اختلفوا منهم من ينفي ومنهم من يثبت فيجب عليه أن يتوقف عند حدود العلم. وهذا أيضا من الورع في المعقول أن يتوقف عند حدود علمه فيما اختلف فيه العقلاء. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 81، الفرق بين الإخبار والإنشاء. يجب التفريق بين الإخبار عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخاطبته، فإذا نجينا ربنا ودعوناه لم ندعه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته، وإذا أخبرنا عنه ببعض الألفاظ التي يحكم على معانيها بأحكام متباينة بحسب من هي له، فلا بأس أن نخبر عنه بلفظ غير موجود في الكتاب والسنة إذا كان المعنى صحيحا، فنقول الله واجب الوجود وما أشبه ذلك. وإذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله، يا نبي الله، وإذا أخبرنا عنه قلنا محمد رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. محمد أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم، محمد رحمة للعالمين، ونظير ذلك. الفرق بين الإخبار بالأسماء المعبدة لغير الله توسع أهل العلم فيها، فقالوا عبد المطلب وعبد شمس ونحو ذلك. وعند إنشاء التسمية لا يحل أن يسمى بعبد لغير الله، فالإخبار أوسع من الإنشاء، والسبب أن المنشئ للأقوال والأفعال عليه أن يتقيد بالشرع، فلا ينشئ قولا ولا فعلا إلا إذا كان مباحا. وأما المخبر فإنه يخبر عن الأمور الواقعة، والواقع يقع فيه الطيب والخبيث والصدق والكذب والحلال والحرام، فالمنشئ ملتزم والمخبر مخبر فقط. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 81، وعنون لها بقوله الفرق بين الإخبار والإنشاء. الكلام يقول النحاة وعلماء اللغة أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر من حيث هو يقولون هو محتمل للصدق والكذب، فكل ما احتمل الصدق والكذب فهو خبر، كأن تقول جاء زيد وذهب عمر وأتى خالد وفعل فلان كذا، فهذا يقبل أن تقول صدق فلان وأن تقول كذب، فهذا هو الخبر من حيث التعريف العام. وأما الإنشاء فهو ما لا يقبل التصديق والتكذيب، وهو الأمر والنهي، كأن تقول افعل كذا ولا تفعل كذا، ويدخل فيه الدعاء والطلب. والكلام لا يخرج عن هذين النوعين، إما خبر وإما إنشاء. لكن هنا نبه المصنف رحمه الله على بعض صور الأخبار وعلى بعض صور الإنشاء المتعلقة بما يوصف به الله تبارك وتعالى. قال: يجب التفريق بين باب الإخبار عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخاطبته، يعني هذا نوع من الخبر، الإخبار عن الله ومخاطبته، والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخاطبته. فالإخبار عن الله هذا من باب الخبر، ومخاطبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا من باب الإنشاء. قال: فإذا نجينا ربنا ودعوناه لم ندعه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته. إذا دعونا الله أو أضفنا التعبيد لأسمائه أو عبدنا الله عز وجل، فإن هذه العبادة تصرف للأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا بد أن يدعى الله بأسمائه، ولا يجوز أن يدعى الله بما جاء به الخبر، مثل ما ذكر العلماء من باب الإخبار، الإخبار عن الله بأنه قديم أو أنه شيء أو أن له ذاتا. فلا يجوز أن تقول يا قديم يا صانع يا شيء يا ذات، لأن هذا في باب الخبر. وأما في باب الطلب والإنشاء في هذه الصورة التي ذكرها المصنف، عندما يدعى الله يدعى بأسمائه سبحانه وتعالى. قال: وإذا أخبرنا عنه ببعض الألفاظ التي يحكم على معانيها بأحكام متباينة بحسب من هي له، فلا بأس أن نخبر عنه بلفظ غير موجود في الكتاب والسنة إذا كان المعنى صحيحا. هذه قاعدة ذكرها العلماء، أنه يخبر عن الله بالمعاني الصحيحة التي هي ليست سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. فيخبر عن الله مثلا بأنه قديم وبأنه شيء، وهذه ليست سيئة، وإن كانت لا تتضمن الكمال والمدح الذي يوجد في أسماء الله وصفاته. قال: فنقول الله واجب الوجود. هذا مصطلح عند المتكلمين، يقولون هو واجب الوجود، والفلاسفة يقولون هو قديم، وأخص وصف عند المتكلمين لله أنه واجب الوجود منزه عن الحوادث، وأخص وصف عند الفلاسفة أنه قديم وأنه جوهر مجرد عن المادة قديم غير مركب. هذه مصطلحات موجودة في كلام هؤلاء، يرد في كلام شيخ الإسلام بن تيمية كثيرا مخاطبة هؤلاء بما يعرفون، فيقول: إن القديم، إن واجب الوجود، إن واجب الوجود، إن القديم، إن الصانع، كذا وكذا. هذا من باب الخبر. قال: وإذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله، يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أخبرنا عنه قلنا: محمد رسول الله. وهنا اشترك الخبر والإنشاء في وصفه بالرسالة، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لكن لا نخاطبه نقول يا عبد الله، مع أن العبودية الصفة له نخبر عنه بها، وكذلك هو أفضل الرسل، فلا يخاطبه الصحابة يا أفضل الرسل ويا خاتم المرسلين ويا إمام المرسلين. ولهذا لما جاء بعض الصحابة وقالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، فنهاهم أن يخاطبوه بالسيادة مع أنها صفة له عليه الصلاة والسلام. ففرق بين الخبر والإنشاء، بين أن نخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ندعوه بهذا. مثل العالم من علماء الأمة، هو متصف بالعلم، لكن يكره أن تخاطبه يا عالم، لأنه يكره المخاطبة بصفة الفضل وإن كان هو متصف بها. قال رحمه الله: الفرق بين الإخبار بالأسماء المعبدة لغير الله، توسع أهل العلم فيها فقالوا عبد المطلب عبد شمس ونحو ذلك. هذا حقيقة خارج عن الكلام الذي ذكره المصنف سابقا، فإن الله لا يخبر عنه بهذه الأشياء، ولكن التفريق هنا الذي ذكره في أن هناك اسماء في الجاهلية عبد شمس وعبد العزة، فهذه لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها اسماء في الجاهلية لأناس جاهليين ذهبوا قبل الإسلام. وأما من أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام ولهم أسماء من هذا القبيل فإنه يغير هذه الأسماء. هذا هو الفرق، أن أولئك ماتوا على الشرك، ولو أنه غير أسماء فقال عبد الله وعبد الرحمن فهذا ليس مطابق لهم، وإنما كانوا على عبادة هذه الأوثان. وأما من دخل في هذا الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أن يتسمى في زمنه أو في عهده بعبد العزة أو عبد اللات أو غيرهم من الأسماء المعبدة لغير الله، لكن هذا باب آخر غير ما ذكره أولا. قال وعند إنشاء التسمية لا يحل أن يسمى بعبد الله لغير الله، يعني هذا من باب الإنشاء وكذلك الإقرار، يعني حتى لو لم يبتدئ من سمى ابنه بهذا الاسم، لو أنه لم يبتدئ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يقر على الأسماء التي سمي بها بعض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر عليها ابتداء ولا يقر عليها ولو سمي بها، لكن السبب بين تلك الأسماء التي كانت في الجاهلية أن هذه أسماء لجاهليين ماتوا على الشرك وقبل البعثة، وأسماءهم كثيرة يعني في أنسابهم توجد هذه الأسماء، فلم يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم تغيير هذه الأسماء لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولأن هذه عرفت بينهم. وأما من كان في عصره وتبين له أو خوطب باسم أنكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام يرشد إلى تغيير هذه الأسماء المعبدة لغير الله. قال فالإخبار أوسع من الإنشاء، والسبب أن المنشئ للأقوال والأفعال عليه أن يتقيد بالشرع، فلا ينشئ قولا ولا فعلا إلا إذا كان مباحا. وأما المخبر فإنه يخبر عن الأمور الواقعة. نعم، هذا الفرق بين المنشئ وبين المخبر، فالمنشئ هو من أنشأ فعلا أو سمى اسما فهو مسؤول عنه، وأما المخبر مثل أن يقول جاءنا فلان هو عبد الله بن عبد العزة، فهذا إنما يخبر عن مجيء فلان الذي عرف بهذا الاسم وإن كان لا يقر على هذا الاسم. قال فإنه يخبر عن الأمور الواقعة، والواقع يقع فيها الطيب والخبيث، مثل ما قص الله عز وجل علينا في كتابه عن المشركين وعن الكفار وعن قول فرعون أنا ربكم الأعلى. فعندما قص الله علينا هذا القصص لا يعني أن الله يقر هذه الأقوال وأن الله يقر ما صدر من هؤلاء، وإنما هذا من باب الخبر ليحصل الاتعاظ بهذا القصص. فوجود القصص في كتاب الله على قسمين، إما أن يذكر القصص ويتدل الأدلة على إقراره مثل ما أخبر الله به عن الأنبياء والرسل فإن الأدلة دلت على أن الله يقرهم، ومثل أن يقص علينا أخبار الكفار والمشركين ويأتي في الأدلة ما يدل على أن الله ينكر ذلك، وإما أن يذكر الخبر كما ذكر الله عز وجل في اختلاف الناس في أصحاب الكهف ما عددهم وسكت عن هذه الأقوال، وهنا يحتاج إلى ترجيح، وإما أن يذكر الخبر كما في قصة أصحاب الكهف في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فجاء بعض من تشتبه عليه هذه المسائل قال هذا دليل على الإقرار، نقول هذا ليس دليل على الإقرار، بل إن هذا من باب القصص الذي دلت الأدلة على أن الله لا يقر على هذا، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة الله لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يمكن أن يرد اللعن على شيء في السنة ويأتي في كتاب الله إقرار لهذا الأمر. فإذا هذه الأخبار الموجودة في القرآن هي كما ذكرت إما أن يقر الله عليها، وإما أن تدل الأدلة على نفيها، وإما أن يذكر الخلاف وتذكر المسائل للاتعاظ والعبر ولا يبين في الأدلة ما هو الصواب منها، ثم يأتي بعد ذلك العلماء في الاجتهاد في الترجيح بين هذه الأقوال. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل المصنف: من يقصد بقوله العقلاء نفي ما اشترك العقلاء في إثباته؟ العقلاء هم الذين اتسموا بصفة العقل، فإذا قيل العقلاء هو ما أجمع عليه عقلاء البشر، قد يكون من الكفار وقد يكون من المؤمنين، مثل إجماع العقلاء على صفات الكمال كالعلم والشجاعة والكرم والعفو، واتفاقهم على ذم الجهل والبخل والظلم، هذا مما يجمع عليه العقلاء في الإسلام وفي الجاهلية. فابكم الله. يقول السائل: هل المكابرة تلازم التكذيب، وخاصة إن كانت في الأسماء والصفات، وهل يستلزم حكم معين في رد النصوص؟ نعم، المكابرة هي باب التكذيب، المكابرة باب التكذيب، إذا كابر الرجل تمسك بقوله كذب، لأنها تحمل على رد النصوص وتحمل على عدم قبول الحق، والتواضع بضد ذلك، إذا تواضع الرجل وقبل الحق وخطأ نفسه وقبل الحق فهذا من العقل. لو نظر الإنسان إلى معادلة، يعني تعرض آية أو حديث وكان للإنسان قول بخلاف الآية والحديث، ثم جاء هنا الامتحان، هل يخطئ نفسه ويقول أنا أخطأت والحق في كلام الله، وهذا مقتضى الدين والعقل، أو والعياذ بالله يركب المكابرة وعنان المكابرة والكبر ويتأول النص من أجل أن يصوب نفسه، يرد كلام الله ويخطئ كلام الله من أجل أن يصوب نفسه؟ لو تأمل العقلاء إلى هذه المعادلة ما أقدم أحد من المسلمين على رد الحق، لأن الحق إذا قيل أنه حق ودلت عليه الأدلة هو شرع الله، وشرع الله كله حق، وما ضاده كله من الباطل. فالإنسان لو تأمل أنه يصوب نفسه أو يخطئ كلام الله، فلا شك أنه يخطئ نفسه، ولا يحوم حول أن يتهم النصوص أو أن يحرف النصوص لمجرد أن يصوب نفسه. وبعض أيضا ضعاف العقول إذا وقع في معصية وخوطب بالإنكار أخذ يتأول النصوص لتصويب خطأه، مثل من يحلق لحيته فيقال حلق اللحية، يتأول النصوص من أجل أن يبين للناس أنه على صواب، هذا خطير. فالإنسان كونه يعترف بذنبي يقول أذنبت وهذا ذنبي وهذا تقصيري خير من أن يرد النصوص. وهكذا العاقل إذا سئل عن شيء في الشرع فكونه يقول لا أدري ويقول الناس هو جاهل ويذمه الناس خير من أن يتكلم على الله بغير علم ويقول على الله بغير علم. فإذا تأمل المسلم هذه الأمور علم أنه لا يمكن لعاقل أن يتجرع على الله أو على كلام الله أو على شرع الله، بل يخطئ نفسه. ودائما يقول العقلاء والعلماء إذا تكلمنا بشيء فأصبنا فهو من الله، وإذا أخطأنا فهو منا، وأول من قال هذه الكلمة واستنى الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان الصديق رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تعرف له زلة ولا يعرف أنه أخطأ، تكلم مرة في مسألة وهو يجتهد فيها بما لديه من الفهم، قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. فأخذت هذه الكلمة عن أبي بكر، فكل من تكلم من أهل العلم باجتهاد قال إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أثابكم الله. يقول السائل: هل يقال أن المعطلة منحرفين، أن المعطلة محرفين والمعتزلة متكبرين؟ لا شك أن التحريف أنه نوع من المكابرة، لكن ليس كل من حرف يقال أنه مكابر، لأن بعض الناس حرفوا يظنون أن الأدلة العامة دلت على هذا الأمر، وهذا ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية، وهذا من إنصافه، قال إن هؤلاء التبس عليهم الأمر وقعدوا قواعد، مثل قول المتكلمين الله قديم منزه عن الحوادث، فلما وجدوا في النصوص ما يدل على أن الله تقوم به الحوادث كأنه ينزل ويستوي، قالوا هو منزه عن الحوادث، فلا بد أن ننزه الله عن النقص، يحملهم على هذا تعظيم الله وليس الزندقة والإلحاد. ثم بعد ذلك تأولوا النصوص، وهؤلاء فيهم أهل دين وعبادة، ولكنهم منحرفون في باب الأسماء والصفات، والعلماء أنصفوهم، قالوا إن كلامهم بدعة وضلال بين، وردوا عليهم وشددوا عليهم في هذا، لكن ما اتهموا كل من تكلم في هذا الباب بأنه زنديق، وإن كان بعض هؤلاء قد يكون من الزنادقة، لكن ليس لنا إلا الظاهر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين البدع الإضافية والبدع المحدثة، وهل كلها تخرج صاحبها من دائرة السنة، ولو ذكرتم لنا مثالا؟ البدعة الإضافية يقابلها البدعة الحقيقية ليست المحدثة، لأن الإحداث هو وصف لكل البدع، البدعة حقيقية أو إضافية كل البدع محدثة، فالقسمة ليست بدع إضافية وبدع محدثة، القسمة بدع حقيقية وبدع إضافية. وهذه مسألة عظيمة ينبغي للمسلمين أن يفرقوا بين النوعين. البدع الحقيقية هي التي لم يدل عليها الدليل بوجه من الوجوه، مثل بدعة المولد، ليس هناك دليل يدل على فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة حقيقية ليس لها مستند من الأدلة. أما البدعة الإضافية هي ما دل الدليل على مشروعيتها، لكن يسلك المبتدع طريقة لا تدل عليها السنة، مثال ذلك الصلاة، الصلاة مشروعة ودلت الأدلة عليها، ثم يأتي من يصلي بطريقة مبتدعة، مثل من يصلي في وقت النهي، كما نلاحظ بعض الزوار الآن يتنفلون بعد العصر، بعضهم يتنفل بعد الفجر، وبعضهم مجرد أن يسلم الإمام يقوم قبل أن يأتي بالذكر ويصلي ركعات بعد الفجر وبعد العصر، هذه بدعة إضافية. الصلاة مشروعة، لكن الصلاة في هذا الوقت بهذه الكيفية هذه بدعة إضافية. عرفها بعض العلماء بأن البدعة الإضافية ما تشوبها شائبتان، شائبة الاتباع وشائبة الابتداع، فهذه الصلاة لو نظرت إليها من كونها صلاة هي مشروعة، وهذه الكيفية التي التزمها هذا المسلم الجاهل نقول هذه بدعة. مثال ذلك قراءة سورة الفاتحة، الفاتحة هي أم الكتاب وهي أعظم آية في كتاب الله، بل ما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها، لكن لو التزم مسلم أن يأتي بالفاتحة بعد كل صلاة، قال بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد أن أسلم من الصلاة سأقرأ الفاتحة، وهذه أعظم سورة من كتاب الله وأحب أن أقرأها في كل صلاة، نقول هذه بدعة إضافية. قراءة القرآن وقراءة الفاتحة مشروعة، لكن التزام هذه الكيفية أو هذه الحال هذه من البدع. مثال ذلك هناك ذكر جاءت السنة بأنه 100، مثل ما جاء في أذكار الصباح أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قاله 100 مرة له كذا وكذا. فجاء إنسان قال أنا أريد أن أقوله 200 مرة وألتزم بذلك، وهذه بدعة إضافية. لكن هذا لا يعني أن لا تكثر من الذكر، هناك ذكر مطلق، لكن هذا الذكر الذي جاءت السنة مقيدة له 100، قل الذكر الذي جاءت السنة بأنه 100 واضبط هذا العدد، فإذا فرغت منه ادخل في الذكر المطلق ولا تدخل ما ليس من السنة فيها. والبدع الإضافية أكثر خفاء من البدع الحقيقية، ويقع فيها كثير من الناس، يعني حتى إن لو رجعنا كثير من المسلمين لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله، لجهلهم بأحكام العبادات وبطرائق العبادات، كذلك الصوم التزام أيام مخصوصة كأن يلتزم صيام يوم الجمعة، هذا يدخل في البدع الإضافية. وكذلك لو خص يوما لم تدل الأدلة عليه كأن يخص يوم الأربعاء أو الثلاثاء، قال ما الفرق بين الاثنين والخميس، أنا أصوم الثلاثاء والأربعاء، هذا دخل في البدعة الإضافية. إذن البدعة الحقيقية هي ما لم يدل الدليل عليها بوجه من الوجوه، والبدعة الإضافية هي التي دل الدليل على مشروعيتها لكن تؤدى بطريقة غير مشروعة. حفظكم الله. يقول السائل هل نقول أن التحريف والتعطيل ينافي التصديق الذي يستلزم الإيمان التام؟ نعم، إذا قيد السؤال بما تقدم أن التحريف والتعطيل يستلزم نفي التصديق التام، هذا صحيح، لأن التصديق التام يقتضي التسليم التام، والذي حرف لم يسلم. وأما أصل التصديق فلا يتنافى، قد يكون مصدقا أصل التصديق ولكن ترد عليه هذه التأويلات، مثل العاصي، المعاصي لا تنافي أصل التصديق ولكنها تنافي كمال الإيمان وكمال التصديق. نعم. حفظكم الله. يقول السائل هل هناك تحريف لفظي وتحريف معنوي، وأيهما أخطر على إيمان المسلم؟ كلاهما موجود. التحريف اللفظي هو بالزيادة والنقص في الكلمة أو التقديم أو التأخير، وأما التحريف المعنوي هو تحريف المعنى، فتحريف المعنى أشد خفاء على الأمة، لأنه يرد في كثير من كتب التفسير تأويلات باطلة لا يعرفها كثير من الناس، لكن لو لاحظ لو حرف لفظ من القرآن لعرفه أكثر المسلمين، لكن عندما يجد العامي في تفسير الرحمن على العرش استوى أن معنى الاستواء هنا هو الاستيلاء، هذا لا يعرف هذا التحريف اللفظ المعنوي إلا قلة من أهل العلم ومن طلاب العلم. نعم. فبكم الله. يقول السائل لو تفضلتم بإعادة ما تقدم أن أخص وصف لله أنه أوجب الوجوب وأنه قديم، ومن قال بهذا؟ هذا عند المخالفين يرد استطرادا فلا ينبغي أن يعتنى به. على كل حال أخص وصف عند الفلاسفة أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، يعني يقولون غير مركب، أو أنه قديم، أو أنه غير مركب. وأما عند المتكلمين فأخص وصف أنه قديم غير محدث، أنه قديم غير محدث. نعم. فبكم الله. يقول السائل هل يجوز دعاء الله بصفاته؟ لا، لا تدعى الصفة، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشدد في هذا، قال لا يجوز دعاء الصفة، بل ذكر إن دعاء الصفة الشرك، وهذا مما استشكله بعض أهل العلم. لكن على كل حال أن دعاء الصفة لا يجوز، فلا يجوز أن تقول يا رحمة الله، يا مغفرة الله، يا عفو الله، ولكن يجوز أن تتوسل بالصفة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، تقول اللهم يعني يا الله، ثم تتوسل إلى الله بصفاته، اللهم بعلمك، اللهم بقدرتك، اللهم بعفوك. ولا يجوز أن تقول يا عفو الله، يا رحمة الله، إنما يدعى الله بأسمائه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال العلماء الأسماء تدعى. والصفات يدعى بها. ما الفرق بين اللفظين؟ الأسماء تدعى والصفات يدعى بها أي يتوسل بها. نعم. أفهمكم الله. يقول السائل: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ نعم، هذه مما نهى الله عنها في الحج. هذه الآية مشتملة على ثلاثة أمور منهي عنها في الحج في قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو مخاطبة النساء أو مباشرة النساء، مباشرة النساء أو مخاطبتهن بما يثير الشهوة، وهذا كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث هو مخاطبة النساء أو مباشرة النساء، ومنه أن تخاطب المرأة كالزوجة بما يثير الشهوة. أنشد ابن عباس بيتا فيه وصف النساء فذكر له قال: إنما الرفث ما يخاطب به النساء. فدل على أن ما يخاطب به النساء مما يثير الغرائز فهذا منهي عنه، ومن باب أولى المباشرة، وأشد من ذلك الجماع. فهذا هو الرفث. والفسوق هي المعاصي والذنوب، وكل المعاصي هي داخلة في الفسوق هنا، لأن الفسوق يذكر في بعض النصوص إذا قيل هذا فسق وهذه سيئة على يطرق الفسق على الكبيرة والسيئة على الصغيرة، ولكن هنا الفسوق يشمل الصغيرة والكبيرة، ولهذا قال العلماء: الفسوق هنا هي المعاصي، والجدال هو الخصومة والمجادلة التي تورث الخصومة وتورث المنازعات في الحج، خصوصا في المسائل التي يعني تفضي إلى الخصومة والتنازع بين الناس. وأما المراجعة العلمية التي ترجع إلى استظهار الحق فلا بأس بذلك، لكن إذا طغى الأمر وزاد هذا الأمر عن حده فينبغي للحاج أن يمسك عن ذلك. سبكم الله. يقول السائل: لما استشكل العلماء قول شيخ الإسلام رحمه الله؟ لأن الصفة إنما هي صفة تقوم بذات الله عز وجل، وهي أيضا مما يتوسل به إلى الله، فكيف يكون شرك؟ يعني هذا مشكل. لكن شيخ الإسلام يقصد أن دعاء غير أسماء الله عز وجل شرك، والصفة ليست هي الاسم، فهذا وجه كلام شيخ الإسلام. على كل حال المقصود أن دعاء الصفة لا يجوز بلا نزاع، لكن كونه شرك أم لا هذا الذي قد يقال أنه محل نظر. سبكم الله. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ يقول: هل الشجرة الطيبة هي النخلة؟ لا، الشجرة الطيبة هنا المثل المضروب هو كلمة التوحيد المشبه به، هنا المشبه هو كلمة التوحيد، والمشبه به عموم الأشجار، وإن كان بعض المفسرين قال هي النخلة، ولكن الله عز وجل أطلق. وذكر الشيخ السعدي كما مر معنا في القواعد الحسان أن النصوص إذا جاءت مطلقة لا يجوز أن تقيد، قال الله عز وجل شجرة طيبة، فيدخل هذا فيها كل الأشجار الطيبة المثمرة التي ينتفع الناس بها. ثابكم الله. يقول السائل: إذا عطست المرأة عند رجل أجنبي هل تشمت؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهو رد السلام على المرأة الأجنبية وتشميت المرأة، فبعض العلماء غلب جانب سد الذرائع، قال إذا كان هذا يفضي، خاصة إذا كانت شابة، ومنهم من فرق بين الشابة والكبيرة، فالذي يظهر أن هذا يرجع إلى العرف، فإذا كان هذا مما ساد بين الناس ولا يثير الغرائز لا بأس، لكن في مجتمعنا الآن يعني يصعب هذا الأمر، ولهذا ينبغي تجنب مثل هذا. لو مرت بجانبك امرأة ويعني عطست فحمدت الله، قد يؤدي هذا إلى إثارة فتنة، فإذا سلم الأمر من الفتنة فإنه يعمل بالسنة، ولكن إذا أدى الأمر إلى فتنة فإن درء الفتنة مقدم على جلب السنن. نعم. حفظكم الله. والكافر إذا شمت العاطس هل يقول له؟ الكافر لا يدعى له بالرحمة، وإنما يدعى له بالهداية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حكم الذكر الجماعي في الطواف؟ الذكر الجماعي هذا فيه تفصيل، إذا كان المقصود أن بعض الناس جاهل لا يحفظ الأذكار ويكون معه متعلم يردد الأذكار المشروعة ويردد وراءه من يجهل ولا يحفظ، فهذا لا بأس به، لكن عليهم أن لا يرفعوا أصواتهم ويشوشوا على الناس كما نسمع ونرى من بعض الذين يرفعون أصواتهم ويجهرون جهرا كبيرا يشوش على الناس، هذا لا ينبغي. لكن لو إنسان ما يحفظ وبجانبه شخص ويعني يقرأ وهذا يردد وراءه يؤمن لا بأس. أما إذا كان يراد بذلك الذكر الجماعي من غير حاجة للتعليم فهذا لم ترد به السنة، وهذا يدخل في البدع الإضافية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بعض الناس عندما يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يقولون: السلام عليكم يا أفضل الرسل ويا سيد المرسلين، ما حكم مثل هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا في حياته، وكان يكره الثناء ويقول: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليلتزم ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخاطبه بالرسالة يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان الصحابة يسلمون عليه بعد موته السلام الذي كانوا يسلمون به عليه في حياته، والذي كان في حياته لا يقولون هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الثناء، وكانوا يكرهون ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ميزان المحبة، كما قال العلماء: ليس الشأن أن تفعل ما تحب، ولكن الشأن أن تفعل ما يحب الله، وأن تفعل ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.